الباب الثامن في الوضوء وفيه مسائل المسائل الأولى معنى الوضوء وحكمه ودليله. أولا معناه الغسل لغة مصدر إن غسل الشيء يغسله غسلا مضبوطا وهو سبب غسل الجسد كله. ومعناه شرعا تعبير بلد المال حيث استعمال مال فضول في جميع البلد على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الغسل يعني هو تعميم البلد المال. وأنتم تعلمون تستعلمون أن نسولة أقسام مستحبة وأقسام واجبة. بعض الأحيان في مجبات الغسل يقول لها نفسك كمثل الذي يكون يجرم. المهم أن في الغسل الواجب فيه تعميم البدن لله. نعم يعني مية تعم كل بدن. ثانيا حكمه والغسل واجب اذا وجد سبب لوجوده لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. والاحاديث التي ورد فيها الغسل عن عدد من الصحابه نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلهم على وجوده وسياتي طرف منها طريقا ان شاء الله. حكمه واجب اذا وجد سبب الوجود امراه حاضت ثم طهرت يجب عليها التحكم. صلاة الجمعة واجب عند بعض أهل العلم غسل الجمعة واجب. تغتسل العيد سنة يبقى على حسب ايه؟ موجبات الغسل. نعم موجبات الغسل واجب واجب. موجبات الغسل الأفضل التالية الأربعة. أولا خروج المني من الرجل يشترط أن يكون لزقا بلذة من ذكر أو أنثى لقوله تعالى وليكون منكم من تطهروا ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا تطهرت الماء فاغتسل ما لجته نائما ونحوه فلا تشترط اللذه لان النائم قد لا يحس به. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المراه في الغسل اذا احتلمت قال نعم اذا رات الماء وهذا كله يدفع عليه. موجبه الغسل هي الاشياء التي اذا حدثت يجب عليك ان تختفي او يجب عليك أن تختفي. أولا خروج المني من مخرجه. يعني لأن بعض ربنا يعافيكم بعض الناس المرضى قد يخرج المني من مكان آخر. والماء المني لابد أن يخرج نفقا إلى أنت يعني تضفق. يخرج تضفق هكذا بسرعة. هذا يدل على أنه مني. أما لو خرج بطريقة أخرى من مرض أو بلد أو شيء أو شيء لا يجوز. نعم. ثانيا تغيير حشفة الزجل كله أو قدرها في الفرج وإن لم يحضر الإنزال بلا فاعل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبين الأربع ومس الختان ختان وجرى الغسل لا يستدعي الغسل في هذه الحالة إلا أنا ابن عشرة أو بنت شبع محمده. أي فاعل أو الذي يصيب الزجل إذا جلس بين شعبين الأربع ومس الختان ختان وجرى الغسل. أبي أنا بتكلم أنا نامل يمشح لما كل العين عنده سؤال اسأله أما انتهي من المسألة وكل عنده سؤال لأن أنا أفتحنس أسئلة هكذا من أنت أسئلة كثيرة من موجبات الغسل كما بين أسئلة تغيب وحسب للذكر. إحنا كنا قلنا ما هي حسب قلنا ما هي حسب الخير ما هي حسب الإيه؟ الذكر كل هذا هذه الحسبات اللي هو رأس الذكر إذا غابت في فرج المرأة في محل العلاج فإذا غاب فيه دخل فيه فإن موطن الختان للذكر فهو يلف مكان الختان الايه؟ فالأنثى. فتغييب الحشفة في هو رأس الذكر إذا دخل في فرج المرة يجب الغسل ولو لم ينزل ولو لم ايه؟ ينزل ولو لم تنزل. فإذا حدث ذلك هذا من وجوب الغسل. يبقى أول شيء نزول المني بس قبل إذا ثاني شيء تغيير الحشبة ولو لم ينزل. أيوة إذا شرط اللذة في النائم يشرط له لذة النائم لا نكون شرط له لذة ولا لأنه قد لا يتذكر لأنه قد إيه؟ لا يتذكر مع يعني لا يتذكر يعني ممكن النائم واحد نائم يتذكر من الصباح يجد المني فيقول انا لا اتذكر خلاص النائم العله فيه او دور احنا ولا لديك أسد هذا إيه؟ نعم فضل لكن إسلام الزاكر هو المنبتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خيط المعاصي بشيء أبدا أن يرتدل الكافر أو المرتد أسلم فيجب عليه مين؟ الغسل يجب عليه مين؟ الغسل يجب عليه مين؟ رابعا انقطاع ذلك الحيض من النساء لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيض فتعش الصلاة وإذا أدرك تغتسل وصلي والنساء في الحيض بالإجماع أنت تعرف أن الحيض والنساء راكب حائض وانتهى حيضها وبات النساء وانتهى نفاسها وبات نفاسها فيجب عليها أن تغتسل يجب عليها أن تغتسل يعني الغسل يجب عليها أن تكون أنا كما نفسر بعد لا لكن يجب عليها أن تكتري ونصل الفرق الذي أنت فبرتي فيه نعم قال إنه أتبه في قول صلى الله عليه وسلم في حديثه قلت من في الزينة بسينة توفي في صدرها أو وقال في المحن اغسلوه بماء وسدر وذلك في عقوله لأنه لو كان على حالة لم يختفي مع لقاء دوره نعم الناس الموضوع هنا يجب على الموجودين أن يغسلوا الليل يغسلوا الليل إذا مثلا قال على الأن نفسي لو غسل سنيها والذي وصفه الناقة قال اغسلوه بماء الليل غسل نعم بصفة الغسل وكيفيته نعم أما كيفية الإسلام الغسل إلى الجنابة كيفيتان كيفية الاستشفاء وكيفية الإداء أما كيفية الاستشفاء فهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل يديه ماء فيسجل به شعر رأسه منخلا أصابعه من وصول الشعر حتى يجوب بشرته ثم يشكو على رأسه ثلاث حتيات ثم يزيد الماء على سائر بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها لما اتفق عليه. وأما كيفية الإبداء فأن يرم بدنه بالماء ابتداء مع النية في حديث ميمونة رضي الله عنه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أصاب الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يريدها وجعل يطلب الماء بيديه ومثل حديث عائشة رضي الله عنها فيه ثم يسدل شعره بيده حتى إذا وزع أنه قد روى بشره روى بشرته أصاب عليه ماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ولا يجب أن تنقذ نفض شعرها في الغسل من الجنابة والزمها ذلك في الغسل الحيض حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحدي على رأسك ثلاث حتى يعني ثم تسيطين عليه الماء فتطهرين. طيب هنا نتكلم عن كيفيتين في الغسل المسلم والسنة كما نقول في شيء مسلم لو فعلته خلاص أن تعم البدن بالماء تقف تحت صنبورة أو تحت زوجك من السمين وأن تدع الماء يعم كل إيه البدن الشعر وبين الشعر والأنبياء وتتمضمض وتستنشق ووجهك ورقبتك والشق الايمن كله والشق الايسر وعند السر وبين المفارق اين كان فيه يعني كلحمة زائد في كل يد نزلة من تحت اهو ومن بين وهو في كل اماكن بين الشليك وما الى ذلك بحيث ان الماء يعم البدن ايه كله هذه طريقه ولو فعلت ذلك وانت نويت رفع الحدث الاكبر يرفع الاكبر يرفع ايه الأثر بمعنى أنا رجل جنوب أنا رجل جنوب فاختزل وفعل ذلك لرفع الايه الجنابة رفع ايه الجنابة يستطيع بهذا الغسل أن يصلي بدون أن يتوضأ بدون ايه لأنه رفع حدث الأكبر ومن رفع حدث الأكبر فمن رفع حدث الايه الأصغر الطريقة الثانية هي الأفضل وهي السنة أن تفعل قريب مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن تدخل ثم تغسل فرجك وما لو سليم الملي مثلا على البشرة على هنا تغسل ايه برشك وما حولك ثم تغسل ثم توضا اليه للصلاة توضا اليه للصلاة ثم تغسل رأسك مع وجهك ثم الشق الايمن كله ثم الشق الايسر ايه عند نصف الكتف هنا نصف مع اليد اليمنى مع الكتف مع الجنب مع الرجل مع الكتف كله ثم الناحيتين الاخرى ثم الناحيتين الاخرى هذا رفعت هذا فقط رفعت السنه لكن لاحظ هنا شيء ان المراه لا يجب عليها ان تفك ضفائر شعرها ان كانت جنوبا اما ان كانت تحتفل من الحيض او من النفاس يجب عليها ان تفك ايه الضفائر هي الاصل ان تفك الضفائر والاصل ان تنشر شعرها والاصل ان تتخيل الناس داخل شعرها وعند الرجل ايه تشربها غير انه رخص لها في حال الجنابه الا تفك ضفائر ايه شعرها لا سيما في بعض البلدان يعني في بعض البلدان العربيه المراه تفعل ضفيره او اثنين او ثلاثه في بعض البلدان الأخرى الأفريقية ممكن تدفع المرأة 36 ألف ضفيرة كثير جدا ولهذا أنا أعرف ذلك من السؤال من مين معرفه هو السؤال يسأل الأخوة أخوة كثيرة إذا كنا نفعل يفعلون عندنا في بلدنا كذا ضفيرة تكون مثلا صغير جدا ضفائر كثيرة كانت إحنا قدمناها غير متزوجة مثلا أن كل يوم مثلا أو كل شيء نفك الضفائر فرخص لها رخص لها الا تفك ضفائر شعرها بل تكتف شعرها وتروي بشرتها اما في حال الحيض والنفاس فهذا الشيء لا يحدث الا الحيض يعكس مره في الشهر والنفاس قد يعكس مره في سنه او سنتين او ثلاثه فهنا تفك ضفائر شعرها نعم اذا نحن نقول الاغتسال المستحبه الاغتسال عند كل جماع بس تاكل عند كل ايه جماع هو ممكن ان يجمع مثلا لو جمع اكثر من مره ممكن يكتب غسله ايه واحده ولكن لو أتحدث عن كل طبعا هو لو كان مثلا واحد جمع زوجات ثم أتى الصلاة أتى وقت الصلاة يجب عليه أن يسدد لكن لو كان أنه في ليلة وأقوم في وقت الصلاة شيء وجمع مرة وأراد أن يجمع مرة أخرى لو قلت هذه المرة الأولى ثم قلت المرة الثانية فهذا إيه؟ هذا أو أفضل فهم الجمعة لماذا يرى وجودها كذلك اختلف عن قبل ثالثا الاغتسال يعني الجمعة سنة عنده عند هذا القول فإذا اختلف الجمعة يأخذ عليها عشان إن لم يقتسل فلا شيء عليه أما قول الثاني وجوب الجمعة فلا بد أن يقتسل للجمعة نعم هذا من حق الرجال نعم ثالثا نقول لما في حق الرجال لما نقول عند الذين يقول بوجوب غسل الجمعة نقول أنا يجب عندهم حق الرجال لما أقول قال الجمعة فرض على الرجال نعم فهذا الاغتسال للعينين نعم العينين عند قطع الاضحى الغسل فيهما سنه ولكن طبعا لا يغتسل بقى يغتسل في الليل ليس بعيد لانه لا صعب جدا ان يغتسل بعد الفجر يكون وقت قليل نعم رابعا الاغتسال عند الاحرام للعمره والحج بينما صلى الله عليه وسلم يغتسل الاحرام عند الاحرام لما ياتي النقاب يذهب الى النقاب ويحرم فلكي يحرم ويجب في الإحرام وينوي فلو أقوم هنا فالغسل هنا سنة نعم خامسا الغسل من غسل الميت بقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل واحد غسل الميت فلو اغتسل بعد أن يغسله هذا أفضل مستحب نعم المسألة الرابعة الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إكمالها فيما يأتي أولا لا يجوز المسح في المسجد إلا عالي سبيل لقوله تعالى ولا يجوز إلا عالي سبيل حتى تنتفلوا المسألة الرابعة الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل الأحكام المترتبة على من على ذلك يمكن إكمالها فيما يأتي أولا لا يجوز له المسح في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى ولا يغسل إلا عابر سبيل حتى لا تجد فإذا توضع جاز له الغسل في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الوضوء من قبل الحدث والوضوء أحد الفروضين. طيب تفضل. الأحكام المترتبة على ذلك لا يجوز نوع المسجد في المسجد، يعني لو كان جنوب أو شيء لا يكون إيه لا يجب في المسجد. إذا توضع شبابه المسجد في المسجد يكون ذاك على جماعة من الصحابة على عدد من المسجد، ولأن الوضوء يخفف الحدث والوضوء أحد الفروضين. يعني لو كان جنوبا فثبت ذلك عن بعض الصحابة أو عن أحد الصحابة أنه كان يتوضا، يعني يكون ينامون فيحترم فيتوضا وإيه ويصل في المسجد. ولكن طبعا هذا في وقت غير صرف، غير صرف من الصلاة لابد يجب عليه أن يستمر وإيه ويصلي. نعم. ثانيا لا يجوز له مس المصحف كقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. طبعا كنا احنا قبل ذلك أن احنا نقول أن مس المصحف أصلا المس المصحف أصلا لا يكون إلا بإيه متواضع، أما الصلاة أما قراءة القرآن فالجنوب لا يمس المصحف ولا يدخل إيه القرآن، الجنوب لا يمس المصحف ولا إيه ولا يدخل إيه القرآن، مع لا يقرأ القرآن إلا هو إيه طاهر. ممكن يقرأ القرآن غير طاهر، ممكن يقرأ القرآن هو إيه وغير إيه غير طاهر، لكن يعني لو كان جنوبا لا يقرأه لا يقرأه. نعم. حتى لو أنا يقرأ القرآن حتى لو عنده إيه لا الجنوب لا رخصة له، ما هي التي عندها رخصة للحائض؟ هي ممكن تقرأ القرآن، هي عندها رخصة إنك تعرف تسدد فترة فترة من الزمن، لكن كلاهما لا يمس المسلم، كلاهما لا يمس الحائض، فالرخصة لها أن تقرأ القرآن وأن تسمع القرآن أن تقرأ القرآن أو تسمع القرآن ولكن بحائض، أما الجنوب فلا يقرأ شيئا. حتى قال العلماء أما بالنسبة للأدعية فإن كان إلى الدعاء دعاء استيقاظ من النوم أو شيء والدعاء هذا فيه قرآن فيجوز له أن يدعو به لأنه لا يكفي وقتها إيه قراءة القرآن لا يكفي وقتها إيه الدعاء. دائما لا يجوز له قراءة القرآن فلا يقطع جنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. نعم. ولأن في مشاعره من القراءة حقا له على مبادرة إلى الاغتسال. نعم. وإزالة المانع له من القراءة. نعم. يحرم عليه أيضا. طيب هو الأصل يعني عندما قلنا أن الجنوب لا يقرأ القرآن وقلنا أن المرأة الجنوب لا تفقد طريقة العدة واحدة معنى أقصد يعني لو لهم عدة لا عدة يعني المرأة قلنا أنها لا تفقد طريقة لأن كان يكون لنا فوق زوجية أو ثلاثة يخشى هذا الأمر نفس الإجماع فلو فقد طريقة كل يوم في مشقة عليها. أما الجنوب نقول لها لابد أن تفقد القرآن وتكون طاهرة يرفع عنك الحد الأكبر لأن الأمر سهل عليه الأمر إيه؟ سهل عليه لا يصدق أنك يصل عندك كما تصدق الحائض والعين يوم وكما تصدق الوفاة أمر سهل عليه ما فيه إلا أنه يصل إيه؟ يختفي ولهذا كان الأمر سهل ولهذا ممنع من ذلك الصلاة. نعم. ويحرم عليها أيضا رابعا الصلاة، خامسا والطواف للبيت كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. نعم. كذلك قلنا أن ما يحرم على الجنوب الصلاة والطواف بالبيت وما إلى ذلك من الأمور، يعني إذا كان في أمور يحرم على الجنوب أن يفعلها يحرم على الذي الغير متوضع أن يفعلها باب أولى يكون الجنوب يحرم عليه أن يفعل كالصلاة قد تواصل إلا فكرة القرآن كمثل المصحف في التهديد مثل